الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفاء. وبعد، الآن حتى رفع البلايا لابد أن تكون وفق الشرع. المشكلة كبيرة جدا بأن الناس يعني يحسبون أنهم يحسنون صنعا ومخالفتهم للشرع تعمق ما هم فيه من بلاء. ما فيها شيء إذا كانت يعني هو يأخذها مستمرة ولا إيش، كان يستمر على ذلك فهذا نعم لا يفعل ذلك. طيب هنا احنا عندنا من التوسل بعدما تكلمنا بشوء التوسل الممنوع هو توسل بدعي، توسل لم يأتي الشرع به. قلنا بأن التوسل تعبد، والتعبد واجب أن يكون على وفق الشرع، وهذا التوسل الذي سنتكلم عنه لم يأتي به دليل صريح ولم يأتي به فعل من أفعال الصحابة الكرام. التوسل عبادة، التوسل عبادة، وإذا كان التوسل عبادة فالأصل في العبادات التوقيف، لا بد لها من دليل من كتاب أو سنة. التوسل عبادة كما قلت، التوسل عبادة، وإذا كانت عبادة وجب أن يأتي الدليل عليها، لابد. قال الله تعالى: اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو أعرض عن المشركين، ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، واتقوا الله، شو اتقوا الله يعني لا تحيدوا ولا تضلوا، واتقوا الله إن الله شديد العقاب، من يطع الرسول فقد أطاع الله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطعاني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. بأن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا قال: كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطعاني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى، ومن حاد عن سنتي وأتى بشيء لم يأتي به فقد أبى. ولذلك قال: ولا يختل الجنة أناس من بين يدي. فقل صحابي في أمتي قال: يا محمد، إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. إذن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم هذا أمر واجب، والحيد عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيها بدعة وضلالة. ومسألة التوسل مسألة تعبدية، هذا التأصيل العام الصحيح، أن مسألة التوسل صارت مسألة تعبدية. فإذا كانت المسألة مسألة تعبدية يبقى لابد أن نطبق فيها القاعدة العامة: الأصل في العبادات التوقيف. فمن قال بالتوسل بالجاه بالذات بالشخص نقول له: ممتاز، نحن الآن اتفقنا أنا وأنت أن من الأدب أن يتوسل المؤمن إلى ربي جل وعلا بشتى طرق العبادات من أجل أن يقبل عند الله جل وعلا، لكن هذا نوع التوسل لابد أن تأتينا بدليل عليه، لأنه أو وفق الشرع، لأن الأصل فيه التوقيف. تبقى مسألة الأولى وهي التوسل إلى الله تعالى بجاه الشخص، وطبعا هذا منتشر جدا لا سيما في مصر، التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم. هذه المسألة منتشرة جدا جدا جدا، وهي التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم. فانتشر في مصر هذا الباب، وهو الدعاء والسؤال بجاه النبي صلى الله عليه وسلم أو بجاه الصالحين، وهذا منتشر عندنا، ما أعرف في البلاد الأخرى منتشر فيهم هذا الباب لا. فهذا الأمر هو سؤال الله جل وعلا بالجاه. وهناك أيضا ما هو أقرب منه، هو مسألة الإقسام على الله، أن يقسم على الله تعالى بعبد له مكان عند الله جل وعلا من نبي أو ولي. وهذه كلها لم يأتي الشرع بها بحال من الأحوال، فهذا التوسل لم نرى دليلا على جوازه، لم نرى أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى به أو أقر عليه أو جاء به الصحابة الكرام. ومن قال لنا لما تقولون بذلك، لما تسألون عن الصحابة، قلنا لأنهم تربوا على يد النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنهم أعظم الناس تمسكا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالمسألة هنا نزل البلاء على الصحابة الكرام واشتد القحط بهم، ولم يتوسلوا لا بالنبي ولا بجاه النبي ولا ذهبوا لقبر النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما التوسل كان بعم النبي صلى الله عليه وسلم العباس وبدعائه، ليس بذاته أيضا، بدعائه. قال يا عباس قم فادعوا، قم فادعوا. فالتوسل بالجاه توسل أجنبي، وهذا ما أشار عليه شيخ الإسلام ابن تيمية. قال نعم نحن نتفق بأن للنبي جاه عند الله جل وعلا، نعم نتفق على ذلك بأن للنبي مكانة وجاه عند الله جل وعلا، لكن هل الجاه ده ينفعكم أم لا؟ هذا هو رأس الأمر. هل هذا الجاه ينفعكم وأنت تتوسل به، هل ينفعك أم لا؟ وش الدليل أنه ينفعك؟ هذا خاص به هو. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول دعوني ما تركتكم إنما هلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وقال تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك من يعش منكم فسار اختلافا كثيرا، فعليكم بما عرفتم من سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليهم عليها بالنواجذ، وعليكم بالطاعة، وإن عبدا حبشيا فإن المؤمن كالجمل الأنف، حيثما قيد انقاد، حيثما قيد انقاد. وكان لزاما على النبي صلى الله عليه وسلم البيان، وأنزلنا عليك الذكرى لتبجن للناس ما نزل إليهم، فهو من وظيفته البيان. قال النبي العدنان صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيدي ما تركت شيئا يقربكم من الجنة ويبعدكم عن النار إلا أمرتكم به، وما تركت شيئا يقربكم من النار ويبعدكم عن الجنة إلا نهيتكم عنه. ولذلك قال أبو موسى أو غيره قال مات رسول الله يوم أن مات وما من طائر يقلب جناحيه في السماء إلا أخبرنا منه الخبر. أنت ترى حتى اليهود كانوا يحسدوننا على سعة الشريعة أنها ما تركت شريعة العيدة لأتت بها. وذلك قال يعني اليهود حسدا قال علمكم السلام أن أبيكم كل شيء حتى كذا، وتكلم عن قضاء الحاجة وآداب قضاء الحاجة. قال نعم نهانا أن نستقبل القبلة لغاءة أو بول أو نستنجي باليمين أو نستنجي بأقل من ثلاث أحجار أو نستنجي بالرجعين أو بعض آداب جاءت الشريعة متوسعة فيها. فهل مسألة مثل هذه المسألة التي يتكلمون عنها بأنها مسألة فقهية خلاف فقهي، يريدون جر الناس إلى مسألة الخلاف وأن تقر بالخلاف ولا إنكار، والمسألة عقدية حتى لو قلنا فيها خلاف، الخلاف لو كنا خلافية هي أصلا فقهية، لها فقهية لكن لها تمسك بالعقيدة، أو عقدية ولها تمسك بالفقه، ما في شيء. العلم كله متسع، يعني المسألة بد أن تفهم بذلك، العلم كله يسع. فيكون التوسل بأسماء الله الحسنى أو بصفات العلى، أو التوسل أيضا بالإيمان بالأعمال الصالحة، التوسل بدعاء الصالحين، كل ذلك أتى الكتاب وأتت السنة به، أتى الكتاب وأتت السنة به. أما التوسل بالجاه فلم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم بحال من الأحوال، ولم يأتي عن أحد من الصحابة بحال من الأحوال. ولذلك الاستشفاع بالنبي في الدنيا لله تعالى في الدعاء لا بد أن نقول لا يرد مطلقا، لا يعني لا يبدع صاحبه مطلقا، ولا أيضا يقبل مطلقا. فمن استشفع بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم فقد أصاب، وهكذا فعل الأعمى أنه استشفع بدعاء النبي، كما جاءت المرأة السوداء التي قالت إني أسرع وأتكشف أدعو الله لي، تستشفع بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. والداعي الذي يقول أسألك بحق جاه النبي، وهذا منتشر جدا عندنا، أو أقسم عليك بنبيك لقبلت دعائي، فهذا من باب كما قلنا التوسل بالجاه والإقسام على الله تعالى بعبد من عباده. استغفر الله ولا جابر الله في شيء، وهذا هذا هذا محظور، وهذا ما يجوز، وهذه بدعة ضلالة. أولا فيها أنه أقسم بغير الله جل وعلا، أقسمت عليك بنبيك وجاه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا قسم بغير الله جل وعلا لأنه أقسم على الله بغيره. وأصلا أصالة لا يجوز له أن يقسم إلا بالله جل وعلا بأسماء الحسنى وصفات العلى. الثاني أنه قسم فيها فيها فيها قياس الخالق على المخلوق، نعوذ بالله من الخذلان، وهذا لم يرد لا على النبي ولا على الصحابة الكرام بحال من الأحوال. ولذلك قال الإمام أبو حنيفة لا يحلف إلا بالله متجردا بالتوحيد والإخلاص، وهذا نقل شيخ الإسلام ابن تيمية وهو موجود في بدائع الصنائع. وقال رحمه الله تعالى يكره أن يقول الداعي أسألك بحق فلان أو بحق أنبيائك ورسلك وبحق البيت الحرام والمشعر الحرام وبحق الملائكة وبحق جبريل، ما يجوز له ذلك. وطبعا يكره هنا بمعنى يحرم. ولذلك أيضا في نقل أهل الشيخ الإسلام تيمية أنه قال لا ينبغي لأحد أن يدعو الله إلا بي، وأكره أن يقول بمعاقد العز من عرشك أو بحق خلقك، وهذا سردناه على ما سرد ابن تيمية في هذا الباب. والإمام مالك أيضا ينكر ذلك وكره الداعي أن يقول يا سيدي يا سيدي، وقال قل كما قالت الأنبياء يا رب يا كريم يا حنان يا منان، يعني تدعو بالأسماء الحسنى والصفات العلى. وسيأتي معنا في العقيدة الطحوية الاستشفاع بالنبي وغيره في الدنيا إلى الله تعالى في الدعاء في التفصيل، أن الداعي تارة يقول بحق نبيك أو بحق فلان أو يقسم على الله بأحد من مخلوقاته. كما قلنا هذا فيه خطأ من وجهين، أو المحظور فيه من وجهين، أقسم على الله أقسم بغير الله جل وعلا. الثاني هو لا يمكن أن يقسم بذلك إلا هو يعلم أن هذا المقسم به أنه له حق على الله. وذلك هذا تشبيه الخالق بالمخلوق أيضا، يعني هو لما يأتي أمير له وزير والوزير أحسن مع الأمير وأخرجه من وعكات يكون له يد عليه، فيأتي الرجل يستشفع بهذا الوزير عند الأمير وكأنه يعتقد بأن له يد عليه، فالآخر لابد أن يردها. فانظروا كيف يكون الاعتقاد، فهو يعتقد أن لأحد على الله حقا، فيكون وقع في المحظور من الوجهين، أقسم بغير الله جل في علاه، واعتقد أن هناك من خلق الله من له الحق على الله جل في علاه، لذلك وقع في المحظور في هذا الباب. أما, أما, أما, أما الأدلة التي جاءت بأن للعباد حقا على الله جل في علاه، هذا حقه الله على نفسه. قال يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد؟ وحق العباد على الله، وهذا حق أحقه الله على نفسه، يعني واجب أوجبه الله على نفسه سبحانه جل في علاه. وفي قول الله تعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين تفضلا من الله جل في علاه. فليس لأحد أنه حق على الله حتى يعتقد الإنسان فيدعو به ويتوسل به، لا. هذا سوء أدب مع الله جل في علاه، يعني رغم أنه فيه أيضا شرك من أنه تشبيه الخلق بالمخلوق، فيه سوء أدب مع الله جل في علاه. ولذلك الصحابة الكرام لم نرى أحدا منهم يعني حاد عن الطريق وفعل مثل ما يقولون. النبي صلى الله عليه وسلم مكانته عند الله، أعرف الناس بمكانة النبي، أعلم الناس بمكانة النبي هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فصحابة النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلوا ذلك، واشتد بهم الضنك والضيق، فما كانوا يدعون لا بجاه النبي ولا يذهبون إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا يكلمونه ولا يتوسلون ولا يستشفعون ويقسمون على الله برسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك كانوا أعلم الناس، والله تعالى ما وضعهم في هذا الموضع إلا لحكمة. فلذلك كان يعني كانوا عمر بن الخطاب لما خرج يستسقي علنا أمام جميع الصحابة، هذا إجماع، قال اللهم إنا كنا إذا أجددنا توسلنا إليك بنبينا. طب التوسل بنبي كيف كان يكون؟ الحديث ظاهر جدا، التوسل بالنبي الحديث ظاهر جدا في هذا ظاهر جدا الحديث. دخل وقال هلكت الأموال والأولاد والعيال، ادعوا الله لنا، فتوسلوا بدعائي. فلما يقول إن كنا إذا أجددنا توسلنا إليك بنبينا، ممتاز، توسل بذاته الاحتمال وارد، توسل بجاهه الاحتمال وارد، وارد توسل بدعائه الاحتمال وارد. طيب هذه الاحتمالات أيها يمكن أن يقال بأنه وقع؟ ننظر فوجدنا بأن الحديث الصحيح جاءت بأن النبي كان على المنبر يخطب الناس، فدخل من دخل من الأعراب وقال للنبي صلى الله عليه وسلم هلكت الأموال والأوجاع الأولاد، ودعا ربه قال ادعوا الله لنا، حتى رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه. يقول أنس ما في السماء من قزعة حتى أدت سحابة فأظلت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما نزل النبي صلى الله عليه وسلم من على المنبر، وهذه علامة من علامات النبوة أيضا سرعة الاستجابة، ما نزل حتى تحاضر المطر من بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. فيكون قوله كنا إذا أجدبنا أو أجدبنا نتوسل إليك بنبينا، يعني بدعاء نبينا، التقدير التقدير هنا للمعلومية، بدعاء نبينا فتسقنا إن نتوسل إليك بعم نبينا. طيب التوسل بعم النبي إيش قال عمر بن الخطاب؟ قال قم يا عباس فادعوا، بس فادعوا، فتوسل كان بدعاء العباس رضي الله عنه وارضاه. فهنا التوسل من الصحابة كان بالدعاء وليس بالجاه وليس بالذات وليس بالقبر ولا كلموا حتى القبر. فالتوسل بالجاه ليس مفيدا بحال من الأحوال، لأنه لو كان حقا وهو حق وأن النبي صلى الله عليه وسلم له وجاه وله مكانة كما قال ابن عباس رضي الله عنه وارضاه والذي نفسي بيدي ما زرع الله ما خلق الله وما برأ وما زرع أكرم عليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك هذه المكانة لا تفيدك في شيء وأنت ما تستفيد بها، يعني ما علاقتها بك، فلا تفيدك بشيء. ولو توسلت بالدعاء بالاتباع والانقياد والإيمان لتوسلت بعمل صالح. ولذلك قال الحكمي في المعارج وكان الصحابة رضي الله عنهم كثيرا ما كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لهم بالنصر وأن يستسقي لهم إذا أجدبوا وبتكثير الطعام، كما سأله عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه بغزوة تبوك، قال يجمعون أزوادهم وتدعو لهم بالبركة فتنزل البركة عليهم. وأيضا أنس قالت له أخوة دمك أنس أدعو الله له، فكانوا يتوسلون بدعائي. هذا في حياتي وسيستشفعون به يوم القيامة ليقضي الله بين العباد، لكن لما مات ما كانوا يستشفعون لا بجاهي ولا مكانتي ولا غير ذلك، ما كان هذا مؤثرا عليه. وهذه قرون الخيرية الثلاثة الأولى لم نجد أحدا منهم قال بذلك ولا حتى فعل ذلك، والعباس في وسط التابعين جميعا والصحابة صغار أجمعوا على دعاء العباس، وأنه قال اللهم أنك تعلم أنني لست بخيرهم وما توسلوا بي إلا لمكان نبيك مني، ثم قام فدعا قال ما نزل لفذنب ورفع إلا بتوبة ونحن نتوب إليك اللهم أغثنا، فأغاثهم الله جل وعلا ونزل المطر. فمن قال بالتوسل بالجاه والتوسل بالذات فقد أتى بشيء أجنبي لم يشرعه الله جل وعلا واتخذ سببا لم يكن سببا، لذلك كان مبتدعا فيرد عليه توسله ويأسم عند ربه جل وعلا ولا يفوز، وهذه مسألة ظاهرة. نسأل الله أن أنفع بكم الأمة الإسلامية. في أي سؤال تفضلوا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.